في العقيدة، لذلك سميت الإخلاص. واضح؟ فهي خلصت من خبر من قبلنا والأحكام، وهي في العقيدة فقط، لذلك كانت ثلث القرآن. واضح؟ هذه المسألة، المسألة الأولى. المسألة الثانية أنها ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، وهذا يدل على أن القرآن كلام الله عز وجل المتكلم فيه هل يتفاضل أم لا. واضح؟ فهل الكلام يتفاضل أم لا، فيه تفصيل. أما الكلام، جنس الكلام، كلام الله عز وجل، فلا يتفاضل. أما التفاضل في المتكلم فيه، واضح؟ وهذا هو التحقيق في هذه المسألة، التفاضل إنما في المتكلم، في المتكلم فيه. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله، وذكره الشيخ ابن عثيمين في شرح على أصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره أيضا الشيخ صالح للشيخ، فصل فيه. التفاضل إنما يكون في المتكلم فيه، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الكلام يتفاضل. واضح؟ فأنت مثلا إذا قرأت تبت يدا أبي لهب وتب بخلاف قل هو الله أحد، فالمتكلم هو الله، وإنما التفاضل يقع في المتكلم فيه. ولا شك أن المتكلم في قل هو الله أحد بخلاف تبت يدي، تبت يدا أبي لهب وتب. واضح؟ لذلك أهل السنة والجماعة يقولون بأن الكلام يتفاضل، خلافا للأشاعرة. واضح؟ خلافا للأشاعرة والمعتزلة وأهل البدع، فإنهم يقولون بأن نثبت الكلام، ولكن الكلام القديم لله سبحانه وتعالى. واضح؟ كلام قديم لكن له لا يتجدد ولا يتفاضل. فإذا قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك، فهذا كان كلاما قديما. أما أهل السنة يقولون لا، إن هذه حادثة وقعت والله عز وجل تكلم فيها. واضح؟ الأشاعرة يثبتون الكلام القديم كما سيأتي إن شاء الله في باب الكلام، لكن يكفيك أن تعرف أن أهل السنة يقولون بأن التفاضل إنما يكون فيه، يكون في المتكلم فيه. واضح الكلام؟ ففرق بين التكلم في تبت يدا أبي لهب وتب، وفرق بين الكلام في العقائد، في أسماء الله وصفاته. واضح؟ فلا شك أن هذا أفضل. فقال حيث يقول قل هو الله أحد، فهو سبحانه وتعالى أحد في ذاته، في أفعاله، في ربوبيته، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في أفعاله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، أي الذي له السؤدد سبحانه وتعالى، ويصمد إليه الخلائق كما قال ابن عباس. وقال ابن مسعود الصمد هو الذي لا جوف له. واضح؟ وهذه التفسير كلها ليست متضادة، إنما هي تفسير من باب التنوع. واضح؟ فابن مسعود رضي الله عنه قال هو الذي لا جوف له، وابن عباس قال هو الذي تصمد إليه الخلائق. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واضح؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. واضح؟ هذا نفي. هنا مسألة أن عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات أن الإثبات في أسماء الله وصف أن إثبات في صفات الله يكون مفصلا، والنفي إنما يكون مجملا. أصبر. من ضمن القواعد لأهل السنة أن الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجمل. فالإثبات يكون مفصل فيثبت الله عز وجل الأسماء والصفات مفصلة، واضح؟ النفي المجمل تأتي الآيات ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، هذا نفي مجمل، واضح الكلام؟ وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا مثلا إذا تجد المتكلمون مثلا يقولون والله ليس متحيز وليس بجسم وليس له جهة وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، هذا نفي مفصل، وهذا ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة، واضح؟ لأن هذا أنا لو قلت لك مثلا لو أنك قلت لملك فتقول له والله ما أفضلك وما أحسنك، فأنت لست بحيوان ولست بكذا ولست بكذا ولست بخادم، واضح؟ ولست بعامل ولست بكذا، وظللت تنفي عنه الصفات السيئة، هذا فيه إهانة له، واضح؟ هذا فيه إهانة له، فأنت لست بأعور، وأنت الحمد لله لك عينان لست بأعور، وأنت لك رجلين لست بمشلول، وأنت لك يدان لست بمقطوع، واضح؟ تذكر له نفي مفصل، هذه فيه إساءة أدب له، واضح الكلام؟ فهذا غير صحيح. فأهل السنة والجماعة لا يقولون بالنفي المفصل، إنما يقولون بالإثبات، يقولون بالإثبات المفصل. وأما النفي إنما يأتي مجملا لا يأتي مفصلا، لذلك تجد في القرآن ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، هذا نفي إيه؟ مجمل. إشكال، إذا كان النفي مجمل فالله عز وجل قال هنا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إذن هنا نفي مفصل، واضح؟ فالجواب من جهتين، الوجه الأول إذا جاء النفي المفصل لا يكون أصلا إنما هو استثناء، واضح؟ لا يكون أصلا إنما هو استثناء، فالأصل هو النفي المجمل، واضح؟ الأصل هو النفي المجمل، وقد يأتي النفي مفصلا ولكن استثناء، وفرق بين الأصل والاستثناء، واضح؟ والاستثناء إذا جاء إنما يكون للحاجة وللضرورة، لذلك الآية بعض علماء التفسير قالوا إنما نزلت حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال أنسب لنا ربك، واضح؟ فنزل هنا النفي ماذا؟ مفصلا، إذن النفي المفصل يكون استثناء وليس أصلا. ثانيا وهي الأهم، أن النفي المفصل إذا جاء في الكتاب والسنة يكون استثناء، ويأتي النفي المفصل لإثبات الضد وهو الكمال، واضح؟ يأتي النفي المفصل لإثبات الضد وهو الكمال، لأن النفي المحض ليس بتنزيه، هذا ضابط من ضابط الصفات، النفي المحض ليس بتنزيه، تقول الله لا ينام، واضح؟ الله لا يظلم، هذا نفي، لكن نفي محض هكذا هذا نفي محض لا يستلزم تنزيه، إنما تقول الله لا يظلم لأن له كمال العدل، الله لا ينام لأنه له كمال الحياة. واضح؟ إذن النفي هنا، إذن عندنا القاعدة أن نفي الضد يستلزم إثبات الضد. واضح الكلام؟ فإذا جاء النفي مفصلا إنما يكون الإثبات لإثبات الضد. واضح الكلام؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، كما استأتي الصورة بعدها. إذن لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي مفصل، هذا نفي مفصل. واضح؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، إنما يستلزم إثبات الضد، كمال الحياة والقيومية. وذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية. واضح الكلام؟ إذن النفي المفصل إذا جاء إنما يأتي الإثبات لإثبات الضد. واضح؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا يستلزم كمال الغنى. واضح؟ لأن الذي يأخذ الولد، واضح، الذي يريد أن يكون له ولد، فهذه صفة نقص في البشر، فحتى يستمر اسمه في الحياة فهذه صفة نقص في البشر. فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا فيه كمال الغنى، كمال القيومية سبحانه وتعالى. واضح؟ هذه قاعدة مهمة جدا. واضح؟ قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. وانتبه هنا، قال في أعظم آية في كتابه، إذن التفاضل إنما يكون في المتكلم فيه. واضح؟ وهذا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال لابن المعلى، قال: لأعلمنك أعظم آية في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فحينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج من المسجد، قال: يا رسول الله، إنك قلت لي كذا وكذا. فقال: اقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأثبت هنا الله عز وجل الحي القيوم، هذان اسمان. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي واضح. وذكرنا أن الصفات لله عز وجل هناك صفات ثبوتية وهناك صفات سلبية، أي مسلوبة عن الله عز وجل. واضح؟ الصفات الثبوتية ذكرنا أنها على قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية، وصفات أيضا ذاتية فعلية، فهم ثلاثة أقسام. واضح؟ هذه التي أثبتها القرآن، أثبت القرآن والسنة، صفات ذاتية لا تنفك عن الذات الإلهية، كالوجه واليد. واضح الكلام؟ السمع، البصر، الرجل كما في صحيح البخاري. وهناك صفات سلبية، أي مسلوبة عن الله. واضح؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، إني حرمت الظلم على نفسي، وما كان ربك بالظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. فهذه صفات ظلم. واضح الكلام؟ سنة، نوم، إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، هذه صفات ولكنها مسلوبة عن الله، فتسمى بالصفات السلبية. والصفات السلبية تستلزم إثبات الضد. واضح؟ الصفات السلبية تستلزم إثبات الضد. فإذا جاء حينما تقرأ في القرآن أو تقرأ في السنة فرأيت صفة مسلوبة منفية عن الله عز وجل، فلابد أن تثبت الضد. واضح الكلام؟ قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. فقوله هنا سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، علمنا أن هذا نفي يستلزم منه إثبات الضد. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ثم ذكر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية آيات تثبت الأسماء والصفات لله عز وجل، فهذه نمر عليها، نمررها، لأن عندنا الأصول والقواعد. واضح؟ أنت حينما تقرأها مع نفسك عندك الضابط وعندك الأصول، أنه إذا ثبت اسم الله عز وجل في هذه الآيات إنما نثبت الاسم ونثبت الصفة التي تستلزم الاسم. واضح؟ وإذا وجدت صفة مثبتة لله عز وجل فإنما نثبت الصفة بغير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه. واضح الكلام؟ وإذا ذكر فعل لله عز وجل بالمقابلة إنما نثبته بالمقابلة. واضح؟ يعني ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا يسمى الله بالماكر ولا يوصف الله عز وجل بالمكر المطلق. واضح؟ إنما هذه تسمى بأفعال بالمقابلة، ويمكرون ويمكر الله، لذلك جاءت بالمقابلة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إذن يخادع المخادع، فهذه الأفعال إنما تكون عند المقابلة. واضح الكلام؟ لابد أن تكون عند المقابلة. فبعض الناس كتب في كتب الأسماء والصفات ونسب اسم الماكر لله عز وجل. واضح الكلام؟ اسم صفة المكر من صفاته المكر، هذا غير صحيح، لأن المكر إنما جاء عند المقابلة. يمكر بالماكر، يستهزئ بالمستهزئ، يخادع المخادع. واضح الكلام؟ ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال هنا فصل: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بعد أن ذكر الآيات التي تثبت لله عز وجل الأسماء والصفات والأفعال، وعندنا الضوابط والقواعد التي نمررها عليها هذه الأسماء والصفات والأفعال، ثم سيأتي بعد ذلك ببعض الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام التي أيضا تبين مثل هذه الأمور. وشيخ الإسلام ابن تيمية إنما أكثر من هذا، لأن هذه كانت المعركة عنده. واضح؟ هذه كانت المعركة عنده، فينبغي نأخذ من هذه المسألة أنه ينبغي إذا وجدت مسألة وكانت شائعة فينبغي أن نكثر الكلام، تكثر الكلام فيها. فإذا كنت مثلا في زمان أو في مكان يكثرون فيه التكفير، فإنما ينبغي أن تتكلم في هذه المسألة وتبين الشبهات وترد عليها، ولا تمل من الكلام فيها. إذا وجدت في زمان الناس يجهلون أمور الحاكم ومسألة تنصيب الحاكم ولا يعرفون، ينبغي أن تبينها. كثير من الناس لا يعرفون من هو الحاكم المتغلب، لا يعرفونه. واضح الكلام؟ ينبغي أن تبينها وتتكلم فيها وتكثر من الكلام فيها ولا تمل منها. إذا كنت في زمان أيضا يجهلون فيه مسائل الأسماء والصفات كمثل المعركة التي كانت عند شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح الكلام؟ ينبغي أيضا التكلم فيها. لذلك ابن تيمية رحمه الله تكلم في الفتوى الحموية أفرد فيها، تكلم في التدمرية وأفرد فيها، حتى في العقيدة الوسطية أيضا أكثر من لأنها كانت المعركة. قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. إذن بين هنا أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. لذلك قال الإمام مكحول رحمه الله، قال: والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. لماذا؟ لأن القرآن فيه مجملات، فالسنة تبينه، السنة تفسره. لذلك قال ابن القيم رحمه الله، وهذا أيضا ذكره ابن حزم، وابن القيم ذكر هذا في إعلام الموقعين، وذكره أيضا في الصواعق المرسلة، أن السنة لها أحوال مع القرآن. فالسنة لها أحوال مع القرآن، إما أن تبين مجمله، وإما أن تقيد مطلقه، وإما أن تكون مجددة، وإما أن تكون ناسخة. إذن هذه أحوال السنة مع القرآن، وهذه يبحث علماء الأصول. فالسنة مع القرآن لها أحوال، إما أن تكون مبينة واضح، وإما أن تكون مقيدة لما أطلقه القرآن، وإما أن تكون مجددة لما سكت عنه القرآن، وإما أن تكون ناسخة، وهذه الأخيرة فيها خلاف. فإما أن تكون مبينة واضح، وهذا طبعا مبحث طويل، ولكن الغرض هنا التعليق واضح حتى يكون الأمر إيه ميسور الحفظ. إما أن تكون مبينة، فالقرآن فيه مجملات، وأقيم الصلاة كيف أصلي، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول كما في حديث مالك بن الحويرث صحيح البخاري، يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا النبي عليه الصلاة والسلام سيبين المجمل في وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين الأصناف التي تؤخذ من الزكاة، يبين المقادير التي تؤخذ من الزكاة. واضح الكلام. ومن هنا تكلم الشوكاني حينما احتج عليه في عروض التجارة عند قوله تعالى أخذ من أموالهم صدقة، واضح، فقال هذا، قالوا هذا كلام عام. فشيخ الشوكاني قال هذا كلام مجمل، إنما تبينه السنة، والسنة بينت أصناف وقدرت مقادير ولم تبين عروض التجارة. واضح. إما أن تكون مبينة لما في القرآن، إما أن تكون مقيدة لما أطلقه القرآن. فالقرآن من ضمن الأمثلة، قال الله عز وجل في عند قوله في المحرمات، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم. وأمهاتكم التي أرضعنكم، هذه الآية هنا مطلقة، أي رضع، كم رضع، واضح، كم رضع، فالآية هنا مطلقة، ولكن السنة جاءت وقيدت بخمس رضعات، كما في حديث سالم مولى أبي حذيفة حينما قال لسهيلة، قال أرضعيه خمس رضعات يحرم عليك. وكذا في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. واضح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين هنا أنها خمس رضعات، وهذا مذهب الشافعي ورواه أحمد، وهو مذهب ابن حزم، أن الرضاع المحرم 5 رضعات فقط. واضح الكلام. إذن السنة هنا قيدت مطلق القرآن. واضح. كذا في آية المحرمات هنا لم تبين حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، فهذا يجوز إذا كان على هذه الآية، ولكن السنة بينت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. إذن هنا السنة أتت بحكم زائد عن القرآن. واضح. حكم زائد عن القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما حرم رسول الله كما حرم الله، وإنما أقول ما أقول. والسنة تأتي أيضا تنسخ القرآن، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فالشافعي رحمه الله إنما لا يجيز ذلك. واضح. الشافعي لا يجيز ذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا لا يجيز ذلك، وهي رواية الإمام أحمد. والصحيح نعم يجوز. قال في ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. مجددا للقرآن كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة وعمتها لا يدنى من المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. فهذا حكم ليس في آيات التحريم. قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في السماء إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ينزل ربنا، هذه من الصفات التي تسمى بالصفات الفعلية التي هي مرتبطة بالمشيئة، واضح؟ فأهل السنة يثبتونها، أهل البدع لا يثبتونها، واضح؟ لأن أهل البدع من الأشاعرة لا يثبتون أصلا الصفات الاختيارية التي هي تسمى بالصفات الفعلية. فأهل السنة يقولون: ينزل ربنا. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا. فالنزول معلوم، وهو في اللغة الهوي من أعلى إلى أسفل، هذا لغة معلوم. ولكن ينزل ربنا الكيف مجهول، لا نعرفه، واضح؟ فينزل كما شاء سبحانه، واضح الكلام، على مراده سبحانه. ولكن نثبت هذه الصفة الفعلية، فإن النبي قال: ينزل ربنا. أما أهل البدع فقالوا: نؤول هذه الصفة، وهم لا يؤولونها، إنما هم حرفونها، والتحريف أدى إلى تعطيلها أصلا. فقالوا: ينزل ربنا. قالوا: لا، إنما تنزل رحمته. فأجاب أهل السنة، قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا، ولم يقل تنزل رحمة ربنا، ورحمة ربنا أيضا ليست مقيدة بالثلث الأخير من الليل، واضح؟ ثم ذكر أيضا هنا شيخ الإسلام ابن تيمية أحاديث يثبت فيها الصفات لله عز وجل، فأهل السنة يؤمنون بها. وقبل أن يبدأ هو شيخ الإسلام بالأحاديث، ذكر: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، واضح؟ إذن نؤمن بهذه الصفات. الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: قال لله أشد فرحا. إذن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد، واضح الكلام؟ وأيضا قال: يضحك الله إلى رجلين. إذن نثبت الله عز وجل الضحك، واضح؟ ولا يستلزم من الإثبات، هذا ضابط أيضا، لا يستلزم من الإثبات التشبيه. فأهل البدع إنما نفوا الضحك ونفوا الفرح، قالوا: لأننا لو أثبتنا الضحك ولو أثبتنا الفرح إذن سنشبه الله عز وجل بالخلق، فيقال بأن الإثبات لا يستلزم التشبيه، فأنت تفرح، يقال لهذا، نقول له: أنت تفرح والحمار يفرح، واضح؟ فهل أيها الأشعري فرحك كفرح الحمار؟ فالجواب لا، صحيح ولا لا؟ فالجواب لا. فإثبات الفرح لا يستلزم تشبيهك بفرح الحمار، واضح الكلام؟ مفهوم الكلام؟ له رجل، وأنت أيها الأشعري والمعتزل والجميل لك رجل. فأنتم حينما اشتركتم في صفة الرجل لا يستلزم أن تكون رجلك كرجل الحمار وهكذا، واضح الكلام؟ فالطير له رجل والحيوان له رجل، فهم اشترك في اللفظ، واضح؟ فالإثبات لا يستلزم التشبيه، واضح؟ الإثبات لا يستلزم التشبيه. فذكر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية صفة الفرح وصفة الضحك وصفة العجب وصفة الرجل، قال حتى يضع رب العزة فيها رجله كما في الصحيحين، وهذه صفة ذاتية واضح. وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار، إذن الله عز وجل يتكلم، يتكلم بصوت ويتكلم بحرف واضح. كيف نثبت لله الصوت والحرف؟ الإثبات لا يستلزم، لا يستلزم التشبيه واضح إلى آخر الأحاديث. فإذا كان عندك الضابط وعندك الأصول في هذا الباب، فإذا سمعت اسما سمعت صفة ذاتية فعلية صفة منفية، فإنت عندك الضابط في هذه المسألة. ثم قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر عدة أحاديث، قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي يخبر فيها، إذن هي خبر واضح، والخبر وجب، وجب تصديقه إذا كان من الله وإذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الخبر في الأصل يحتمل الصدق والكذب، لكن إذا جاء في القرآن أو عن النبي عليه الصلاة والسلام واضح فإنما هو الجازم، والشك فيه كفر واضح الكلام. قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة مهمة جدا، أن باب الأسماء والصفات إنما هو باب السمع، باب السمع. يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة. وذكرنا ما معنى التحريف وذكرنا التعطيل وكذا التكييف والتمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة. قال هم الوسط، لذلك بعض أهل العلم يقول بهذه العقيدة اسمها الوسطية وليست الواسطية، فأهل العلم اختلفوا هل اسمها الواسطية، لأن الذي طلب من شيخ الإسلام رجل من واسط، وقال وهل اسمها أم هل اسمها الوسطية، لأن ابن تيمية ذكر كلمة الوسطية في أول عقيدة وفي وسطية وفي آخرها، فإنما يقصد بذلك أن أهل السنة وسط بين جميع الفرق واضح، فلا يعطلون الصفات واضح، فهم بين أهل التجسيم واضح، وبين الذين ينفون، وبين أهل التعطيل، فيقولون نثبت الصفات وليس كمثله، وليس كمثل شيء. فقال بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، في فرق الأمة أي بين أهل القبلة، فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، هم وسط في هذا، المعطلة واضح والتعطيل هو الإخلاء كما ذكرنا، فهؤلاء أنكروا الصفات، لأن معنى التعطيل أن تخلي ذات الله عز وجل من الصفات، هذا إنكار من الصفات أصلا، فهذه الطائفة أنكرت الصفات، عطلت، ليس الله عز وجل ليس له لا سمع، الله عز وجل لا سمع ولا بصر ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ولا رحمة ولا رضا ولا يحب ولا يفرح ولا يعجب، واضح الكلام. إذا نفوا هذه الصفات بحجة ماذا؟ بحجة أننا لو أثبتناها سيستلزم من ذلك تشبيه بالعباد. الفرقة الثانية هم أهل التمثيل والتكييف، ففرقة كيفت صفات الله عز وجل، وفرق بين التكييف والتمثيل قلنا بأن التكييف هو أن يكيف صفة في ذهنه، فيكيف لله صفة اليد ولكن يكيفها في ذهنه واضح، والتمثيل أن يقول يد الله كيدي واضح. أما أهل السنة فيقولون لا، الله عز وجل له يد نثبتها لا نعطلها، واضح؟ ولكن ليست كمثله شيء ولا نمثلها. فالله عز وجل له رحمة ويرضى، واضح؟ نثبتها لا نعطلها لا ننكرها، وأيضا لا نقول هي كمثل رضا وفرح وضحك وعجب العباد فلا نعطل ننكر ولا نمثل ونكيف، إنما نثبت الصفة ونثبت معناها، وأما الكيفية فنفوض أمرها إلى الله، واضح؟ وهذا ضابط أيضا عند أهل السنة، أن أهل السنة يفوضون الكيف لا المعنى، واضح؟ يفوضون الكيف لا المعنى، إذن هم وسط بين الفرق، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء أخذها أهل التعطيل فأخذوها فقط، فقال ليس كمثله شيء، إذن ننفي عنه الصفات، فليس كمثله شيء، واضح؟ ننفي عنه الصفات لأنه ليس كمثله شيء. الفرقة الثانية قالت وهو السميع البصير، إذن يسمع كسمعنا، بصير كبصرنا. أهل السنة وسط، قالوا يسمع ويبصر وهو السميع البصير، ولكن ليس كمثله شيء، إذن جمعوا بين الأدلة، واضح؟ فهم وسط بين الفرق، قال فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل والجهمية وأهل التمثيل والمشبه، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، هم وسط في أفعال الله عز وجل بين الجبرية، الجبرية قسمان، جبرية غلاة وجبرية متوسطة، والقدرية أيضا قسمان، قدرية غلاة وقدرية متوسطة. الجبرية الغلاة وهم الذين يقولون بأن العبد كمثل الريشة في مهب الريح، واضح؟ فهو مجبور على صلاته، على صيامه، على زكاته، على حجه، على معصيته، على كذا على كذا، فهو مجبور على كل فعل، إذا زنى مجبور، إذا سرق فهو مجبور، إذا سب فهو مجبور، إذا صلى فهو مجبور، إذن أفعاله كلها هو مجبور عليها، فهو كالريشة في مهب الريح، ليس له إرادة وليس له مشيئة، وهذا يناقض القرآن، لأن الله عز وجل أثبت للعبد إرادة ومشيئة، ولكنها تابعة لإرادته ومشيئته، وما تشاءون، إذن أثبت لهم مشيئة إلا أن يشاء الله، وأثبت لنفسه سبحانه المشيئة، ولكن جعل مشيئتهم تابعة لمشيئة الله عز وجل، من كان يريد، إذن أثبت لهم الإرادة، عجلنا له فيها، من كان يريد العجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وأثبت الله عز وجل له الإرادة، ولكن إرادتهم تابعة لإرادة الله عز وجل. هؤلاء نفوا عن العبد أن له مشيئة وأن له إرادة، واضح الكلام؟ هؤلاء يسموا بالجبرية الغلاة، وهو قول الفلاسفة وقول طوائف من الصوفية، واضح الكلام؟ المعتزلة في القدرية، الجبرية إذن غلاة ومتوسطة، المتوسطة هم الذين يقولون العبد مجبور في الباطن لا في الظاهر، واضح؟ فالعبد مجبور، وأنت إذا تحققت من كلامهم ستلحقهم بالقسم الأول، فهم يقولون ينفوا نفاة الأسباب، هؤلاء يسمى بنفاة الأسباب، الأشاعرة المتوسطة بنفاة الأسباب، يقولون بأن العبد إذا شرب المياه فليس الماء هو الذي كان سببا في الري، لا، الله عز وجل هو الذي روى العبد، واضح؟ فالري إنما كان من الله، ليس من الماء، واضح الكلام؟ الدفء ليس من النار إنما هو من الله عز وجل، فهم نفاة الأسباب، وهذا ضلال مبين، لأنه على هذا الأمر إذا قتل قاتل يقول الله الذي قتله، فلست أنا بفعل شيء على مذهبهم هم، لست أنا بفعل شيء، أنا ما قتلت، واضح؟ وأنتم تنفون الأسباب، فالله هو الذي قتل. على هذا الكلام تضيع أمور البلاد والعباد. وإذا تحققت من مذهبهم ستجدهم مع الجبرية الغلاة. وهذه المسألة أيضا يقع فيها جماعة التبليغ، تجد كثير من جماعة التبليغ يقول اعلم أن الماء لا يروي، إنما الذي يروي هو الله، أن الطعام لا يشبع، إنما الذي أشبعك هو الله، أن هذه السيارة لا توصلك، إنما الذي وصلك هو الله، مع إن الله عز وجل قال فأنبتنا به بالماء جنات وحب الحصيد. إذن ذكر إيه؟ السبب، واضح الكلام؟ فهؤلاء الجبرية الغلاة باختصار. وهناك أيضا القدرية. إذن الجبرية نفوا الإرادة والمشيئة لمن؟ للعبد، واضح الكلام؟ نفوا الإرادة والمشيئة للعبد، والعبد كمثل الريش في مهب الريح، ليس له إرادة ولا مشيئة أصلا، واضح؟ القدرية إنما وهم المعتزلة، وهم قسمان، قدرية الغلاة وقدرية متوسطة. القدرية الغلاة وهم الذين قال فيهم ابن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وهم الذين ينفون علم الله السابق وأن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع، وهذا كفر بواح، واضح؟ هذا كفر بواح والعياذ بالله. القسم الثاني وهم المتوسطة، وهم المعتزلة الذين ينفون خلق أفعال العباد. فهم الذين ينفون خلق أفعال العباد، واضح الكلام؟ أهل السنة وسط بين هؤلاء، لا جبرية ولا قدرية، فيثبتون أن الله عز وجل له مشيئة وله إرادة، واضح الكلام؟ أنا قلت أرجوكم عدم بس الكلام بعد المحاضرة، ممكن إذا كان في سؤال ممكن نتكلم فيه. كنا القدرية على قسمين، قدرية الغلاة وقدرية متوسطة. القدرية الغلاة هم الذين ينفون علم الله السابق، واضح؟ القدرية المتوسطة وهم المعتزلة. الجبرية هم الجهمية والأشاعرة، واضح؟ القدرية المعتزلة الذين ينفون بأن الله عز وجل خلق أفعال العباد، فإن العبد هو الذي يخلق فعله، العبد هو الذي يخلق فعله، واضح؟ فالعبد هو الذي يخلق فعله، إذا فعل كذا فهو الذي فعل. وأما تكون مشيئة العبد وإرادته تابعة لإرادة الله ولمشيئة الله فلا، واضح؟ وأهل السنة ردوا عليهم بأن الله عز وجل خلق العبد وخلق فيه إرادة وخلق فيه مشيئة، أي فعل أنت تفعله لابد له من أمرين، إرادة جازمة وقدرة فاعلة. أنت إذا أردت أن تحمل كتاب لابد لك فيه من أمرين، أنت الآن تمسك بالقلم وتكتب، أنت حينما تريد أن تمسك بالقلم وتكتب لابد لك من أمرين قبل أن تمسك بالقلم، إرادة جازمة لتمسك بالقلم، واضح؟ وقدرة فاعلة. والله خلقك وخلق فيك الإرادة وخلق فيك القدرة، فالفعل المتسبب والخارج من الإرادة والقدرة فهو مخلوق، واضح؟ يكون مخلوقا، واضح الكلام؟ أهل السنة لا جبرية ولا قدرية، فيثبتون لله الإرادة والمشيئة. واضح الكلام؟ يثبتون لله الإرادة والمشيئة، ويثبتون العبد إرادة ومشيئة. الجبرية أثبتوا لله الإرادة، واضح، والمشيئة، ولكن نفوه عن العبد، فهو كالريشة في مآب الريح. القدرية أثبتوا للعبد الإرادة والمشيئة، ولكن ليست تابعة لمشيئة الله ولا إرادته، فهم على إيه؟ طرفي نقيض. أهل السنة جمعوا، قالوا لله إرادة ومشيئة، وللعبد إرادة ومشيئة، ولكنها تابعة لإرادة الله عز وجل ومشيئته، ولا تخرج عن إرادة الله ومشيئته، ولا يحتج العصاة بالقدر في هذا الأمر، لأنك لا تعرف الشيء إلا بعد أن تفعله، لا تعرفه هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ أم لا إلا بعد أن تفعله. وهديناه النجدين، واضح. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، الوعيدية الخوارج والمعتزلة، أهل السنة أيضا وسط بين هؤلاء، بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، واضح. المرجئة على أقسام كما سيأتي إن شاء الله، فهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، واضح. القسم الثاني ينفون الإيمان بالذنب، يعني انظر طرفي نقيض. فالخوارج يعني عبد فعل كبيرة، انتبه، عبد فعل كبيرة. المرجئة يقولون هذه الكبيرة لا تضر إيمانه، واضح، لا تضر إيمانه، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، إيمانه ثابت، واضح. فإذا فعل الكبيرة لا تضر إيمانه، لأن إيمانه ثابت، انتبه. هذا الرجل الذي فعل الكبيرة هو الذي فعلها، الخوارج يقولون فلان هذا كفر بكبيرته، واضح، كفر بكبيرته، فحينما فعل الكبيرة انتفى عنه الإيمان، لأنه ما عندهم الإيمان أيضا لا يقول بأن إيمانه نقص، فانتفى عنه الإيمان، كان كافرا. المعتزلة اتفقت معهم في الدنيا، اتفقت معهم في الآخرة، واختلفت معهم في الدنيا، اتفقت مع الخوارج في الآخرة أنه مخلد في النار، وأما في الدنيا فهو في منزلة بين المنزلتين، واضح، لا كافر ولا مؤمن، واضح. إذن رجل فعل كبيرة، طائفة تقول هذا الرجل مؤمن كما هو، واضح، والطائفة الثانية قالت لا هو كافر، واضح الكلام. أهل السنة قالوا لا، قالوا لا، هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فيجتمع فيه إيمان وفسق، طاعة ومعصية. ومن هنا تفهم كلمة ابن القيم في كتابه تارك الصلاة، ويجتمع في العبد كفر وإيمان. ما معنى يجتمع في العبد كفر وإيمان؟ أي يجتمع فيه شعب الكفر المعاصي وشعب الإيمان الطاعات. فشعب الإيمان الرجل يصلي فارتكب شعبة، ويخرج ينظر إلى النساء فارتكب شعبة من شعب المعاصي. إذن العبد فيه طاعة ومعصية، فهو مؤمن بإيمانه، واضح، فاسق بالمعاصي التي فيه. إذن يجتمع فيه إيه؟ طاعة ومعصية. ويقصد بالكفر هنا أي شعب الكفر. فالإيمان يزيد عند أهل السنة وينقص، فإذا فعل الطاعات زاد إيمانه، وإذا ارتكب المعاصي التي هي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر نقص إيمانه. واضح؟ إذن انظر، انتبه لهذه مسألة مهمة جدا، وهي من أمتع ما في العقيدة الوسطية، أن أهل السنة وسط بين جميع الفرق. أنت تأمل هذه المسألة. يعني الشيخ صالح آل الشيخ كان يقول إيه؟ يقول العقيدة أولا تعرفها وتتأملها وتعتقدها، فإذا قرأت وتواصلت وزدت في القراءة وزدت في علم العقيدة تستشعرها وتحسها وتستلذ بها. أمتع في هذا ما في هذه العقيدة هذه الكلمة، أن أهل السنة وسط بين جميع الفرق. تجد مثلا التكفيريين في الكفر، مثلا تجد أناس يكفرون بكل شيء، واضح؟ تجد الطائفة الثانية على النقيض، لا يكفرون أحد. تجد أهل السنة يقول لك لا، هناك فيه كفر، نعم، لكن لابد أن تثبت به النصوص، واضح؟ ثانيا لابد أن نثبت عليه الشروط وننتفع عنه موانع، وهل هو جاهل أم لا، مخطئ أم لا، مكره أم لا، هذه الأمور لابد أن نبينها. فهم إيه؟ وسط، لا يكفرون على الإطلاق هكذا بأي شيء، ولا ينفو التكفير، إنما هناك نعم تكفير، ولكن له ضوابط وله أصول وله قواعد. في التبديع تجد أناس يبدعون بكل شيء، واضح؟ كل شيء ألحقه به، واضح؟ يبدعون بكل شيء. الطائفة الثانية على النقيض يقولون لا تبدع، إنما كل أخطأ، ما عندهم شيء اسمه بدعة أصلا. أهل السنة يقولون لا، هناك بدعة ولكن لها ضابط ولها قواعد ولها أصول، وليس كل من قام بالبدعة قامت البدعة به. إذا وقع في بدعة لا يقال مبتدع إلا بعد أن يبين له، واضح؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذه آية عامة تشمل التكفير والتبديع والتفسيق، واضح الكلام؟ ليس كل من قام بالفسق قام الفسق به. رجل حلق لحيته يقال فعل فسقا، أما هو لا يقال يعين بالفسق، لا يعين بالفسق إلا بعد أن أبين له يا فلان إن النبي قال، عاند وكابر يعين بالفسق بعد ذلك. يعني انظر حتى في الفسق، يعني التكفير والتبديع والتفسيق، هذا الباب لابد فيه إيه؟ من إثبات الشروط وانتفاء الموانع يبين له. أما إطلاق التكفير وإطلاق التبديع وإطلاق التفسيق هذا حرام، واضح؟ قال فهم وسط، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان. سموا بالوعيدية لماذا؟ أي بالآيات والأحاديث التي فيها الوعيد، كمثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، واضح الكلام؟ آيات الوعيد التي فيها الوعيد بالعذاب، فقالوا آيات الوعيد لابد أن تقع، واضح الكلام؟ فإذا فعل العبد هذا الذنب الذي ارتبط به هذا الوعيد لابد أن يقع عليه العذاب، لازم. أهل السنة قالوا لا، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. هم لماذا وقعوا في هذا؟ ظنوا بأن الوعيد كمثل الوعد وفرق بينهم. فالله إذا وعد فهو منجز سبحانه ما وعد، واضح؟ إذا فعلت كذا لك أجر كذا، واضح؟ فهذا إيه؟ باب الإيه؟ الوعد. أما باب الوعيد فالله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كل ما دون الكفر الله عز وجل علقه إيه؟ علقه بالمشيئة، واضح؟ قال وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، بين الرافضة الذين يسبونهم ويكفرونهم قبحهم الله، وبين الخوارج، واضح؟ الروافض في علي بن أبي طالب يؤلهونه، وفي فاطمة يؤلهونها، الخوارج كفروا علي بن أبي طالب، يعني انظر إلى النقيض، فالخوارج كفروا علي بن أبي طالب، الروافض اتخذوه إلها، واضح؟ فالروافض اتخذوه إلها، وأما الخوارج فكفروه. أهل السنة يقولون لا، إنما هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وحبهم دين وإيمان، ولكن ليس لهم، ليس فيهم خصيصة من خصائص الله عز وجل، واضح الكلام؟ ولا ندعي فيهم العصمة. قال شيخ الإسلام وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية سينتقل إلى أمر آخر وهو أيضا من الإيمان، فبعد أن بين الأسماء والصفات وعقيدة أهل السنة فيها وبين أننا وسط بين الفرق، قال وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان أيضا، أي الذي سأذكره أيضا لابد وأن نؤمن به، الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه، واضح؟ فهنا صفة العلو لله عز وجل، وهذه صفة ذاتية، صفة ذاتية، وفرق بين العلو والاستواء، فالعلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، لأنه عز وجل قال ثم استوى على العرش، واضح؟ فالعلو صفة ذاتية، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، واضح؟ أأمنتم من في السماء؟ قال أهل العلم السماء كل ما سماك فهو على علاك، والسماء يعني العلو، واضح؟ فأهل السنة يثبتون العلو بأقسامه، فيثبتون علو الذات، ويثبتون علو القهر، ويثبتون علو القدر. أهل البدع، انتبه، طيب كيف الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم يقولون بأن الله عز وجل لا يثبتون الله صفة العلو مع هذه الآيات وهو القاهر فوق عباده أأمنتم من في السماء؟ واضح. هذه الآيات التي تثبت لله عز وجل صفة العلو كيف لا يثبتونها؟ الجواب أنهم يحرفون كل آية في العلو، يقولون بأنه له علو القدر والقهر أما ليس له علو الذات. واضح. كيف والجارية قالت في السماء وأشارت هكذا؟ واضح. أهل البدع ينفون علو الذات، أهل السنة يثبتون علو الذات والقدر والقهر. واضح الكلام. قال سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. بائن من خلقه، هذه الكلمة كلمة بائن من خلقه إنما يذكرها أهل السنة حتى يقولون بأن الله عز وجل لا يحل في ذاته أحد من خلقه ولا يحل هو في أحد من خلقه. إذن هذه الكلمة لتنفي عقيدة الحلول والاتحاد. واضح. بائن من خلقه، البينون المفارقة المفاصلة، كما يقال مثلا البينونة الكبرى، رجل طلق امرأته بينونة كبرى أي طلقها ثلاثا. واضح. ففارقها لا رجعة فيها. فأهل السنة يقولون بائن من خلقه، يعني هذه الجزئية يردون فيها على أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون بأن الله يحل في خلقه أو أن أحد من خلق أو أن خلقه يحلون فيه. واضح. فهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هنا شيخ الإسلام أيضا يثبت المعية، يثبت المعية لله عز وجل. انتبه، المعية عند أهل السنة على قسمين، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة أن الله عز وجل محيط يحيط علمه العباد. واضح. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله عز وجل علمه محيط بالعباد، لذلك أهل السنة يقولون هو معنا بعلمه فوق عرشه بائن من خلقه. هو معنا بعلمه فوق عرشه بائن من خلقه، فليس معنا هو معكم. واضح. أي أنه بذاته معهم، لا. واضح. كما قال الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض. واضح. فالمعية عند أهل السنة على قسمين، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة فهو سبحانه محيط بالعباد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهذه لابد أن تستشعرها. واضح. وهناك معية خاصة، والمعية الخاصة على قسمين كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري. والمعية الخاصة على قسمين: معية تأييد ومعية تهديد. معية تأييد وهي النصرة: لا تحزن إن الله معنا، هذه معية تأييد، ولا يقولن أحد أن الله معهم بذاته في الغار، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. واضح الكلام؟ فهذه معية تأييد ونصرة. والقسم الثاني هي معية تهديد: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، أي كيف يعصونه وهو معهم يراهم لا تخفى عنه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واضح؟ قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجهه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فيسافر الرجل مع الرجل فيقول له: ما زال القمر معنا، ولا يقولن أحد بأنه معهم بذاته في الأرض. واضح؟ وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي هي أفعال الله مع العباد. واضح؟ وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله. واضح؟ لأنه لا يتخيل إلى ذهنك: أأمنتم من في السماء؟ من هنا في من في السماء؟ هذه الآية الجواب عنها بوجهين: الوجه الأول أأمنتم من في السماء، حرف الجر فيه هنا بمعنى على. واضح؟ وهو سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، كما قال الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فامشوا في مناكبها. هل نمشي في الأرض أم عليها؟ عليها. لأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على، فحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. أأمنتم من في السماء، أي على السماء. واضح؟ الوجه الثاني أأمنتم من في السماء، أي من في العلو، فكل ما عليك فهو له، فهو عليك سماء. واضح؟ يقال مثلا: هذا الكتاب سماء، يعني كتاب عال جدا في الاستدلال، وعال في الأثار، وعال كذا. واضح؟ قال: ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني انظر، إذا كان الكرسي الذي قال ابن عباس هو موضع قدم الرب، وسع كرسيه السماوات والأرض. واضح؟ وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فكيف كل هذا أن يفهم بأن أمنتم من في السماء أن السماء تظله، أو بهذه الظنون؟ واضح؟ إذن نخلص من هذه الجزئية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الله عز وجل له صفة العلو، ونثبت الله عز وجل صفة العلو بأقسامه: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. وهو على عرشه سبحانه بائن من خلقه، ما معنى بائن من خلقه؟ أي أنه لا يحل في أحد من خلقه ولا يحل أحد من خلقه فيه سبحانه. بائن من خلقه أي منفصل عن خلقه، واضح؟ فلا يحل هو في أحد ولا يحل أحد فيه هو سبحانه وتعالى، وهذا يرد على عقيدة الحلول والاتحاد. الأمر الثالث المعية، أن المعية على قسمين، معية عامة وهي معية العلم بالإحاطة، واضح؟ فلا يخرج أحد من خلقه عن علمه سبحانه وتعالى، واضح؟ المعية الخاصة على قسمين، معية تأييد ونصرة، لا تحزن إن الله معنا، ومعية تهديد، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. نقف عند قوله وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، ونقف هنا إن شاء الله عز وجل.